مستمعي الأعزاء، عرض في المركز الثقافي العربي في مدينة طرطوس فيلم الحب والحرب للمخرج الدكتور ويليام عبد الله، طبعا عن حيثيات والأجواء التي تم خلالها أو تم تصوير هذا الفيلم والصعوبات التي واجهتهم ورسالة المراد إيصالها من خلال هذا الفيلم. معي عبر الهاتف الدكتور ويليام عبد الله. دكتور ويليام، مساء الخير أولا. مساء النور، أهلا وسهلا فيكم. طبعا عرض فيلم الحب والحرب في المركز الثقافي العربي في مدينة طرطوس. لو سمحت نتحدث عن حيثيات والأجواء اللي التي تمت يعني تصوير هذا الفيلم، ما هي الصعوبات أيضا التي واجهتكم؟ تخبرنا أكثر عن الأجواء اللي أجواء التصوير وأجواء العمل، قد يستغرق العمل بهذا الفيلم. بداية أول شيء بالفيلم هيدا، يعني يمكن أول صعوبة كانت هي التاريخ اللي نحنا طلعنا حتى نصور فيه، يعني كان بنهاية 2015 وبداية 2016، يعني كان بعد الحرب مستعرة جدا بمناطق ساخنة مثل مناطق القلمون وغيرها ودير الزور. طبعا طلعنا لأن كانت لما القصص اللي وثقناها بهذا الفيلم كان جدا ضروري إظهار هذه القصص للآخرين للناس، لأن كان في عنا حرب إعلامية ممنهجة على البلد، وخاصة تستهدف أكثر شيء المجتمع السوري وتفكيكه وتقسيم المناطق عن بعضها اجتماعيا. نعم. طبعا طلعنا نحن صورنا، اكيد الصعوبات كانت كثير كبيره. اول شيء بحاله الامان، يعني مناطق بعدها مسلحين موجودين فيها، صحيح. وهيدي الفكره اكيد الظلاميين ما بدهم اياها تطلع. اي شيء بيهدف لبناء المجتمع هو الارهاب جاي رح تخرب المجتمع، فنحن عم نحاول نبني، فاكيد ما رح يكونوا مبسوطين من هيدي الفكره. لذلك تمت ملاحقتنا فتره طويله من الزمن، وهذا أثر على شغلنا. نعم. يعني يا دوب أنه نصور ونهرب لمحل تاني، ما نقدر نكمل بنفس المكان. هاي أول نقطة. نقطة تانية، بسبب سخونة المناطق ما حد استرجي أنه يطلع معي على التصوير، فأنا طلعت لحالي من الشام وساعدوني ناس من المناطق نفسها. طبعا إنتاجيا ما كان في إنتاج، لأن مثل ما حكينا أنه ما حدا بتشجع يروح يشتغل بهذه المناطق. نعم. كملنا نحن الآن كان عنا إرادة إنه نحن نوثق، لأن الصراحة كان صناعة الذاكرة بهذه الحرب كان من أهم شيء، كان أهم شيء لازم نشتغله بخلال 8 سنين. وعلى هذا الأساس طلعنا وصرنا نشتغل ونوثق، ولأن هدف الوثائق بالنهاية هدف إنساني وليس هدف تجاري أو أي شيء ثاني، لذلك تابعنا. نعم. وحضرنا أن ننتقل من منطقة لمنطقة حتى أنه خلصنا التصوير بظروف فعلا صعبة كانت. نعم. دكتور ويليام، يعني بعد الحرب الطاحنة التي استمرت لأكثر من 8 سنوات، ما هي الرسالة المراد إيصالها من خلال هذا الفيلم؟ تمام. أول رسالة أنه الهدف الأساسي اللي اشتغلت عليه الحرب فشل، اللي هو تقسيم المجتمع عن بعض. طبعا نعم. نحن نحكي بحالة اجتماعية وليست حالة سياسية. صحيح. تحطيم وتفتيت المجتمع السوري. تماما. فحالة ان هذا التفكيك ما نشهد مع الحرب. ليه؟ لان هلا نحن وقت اللي واحد بأوج الحرب عم يصير علاقات حب واحترام وزواج ما بين طوائف مختلفة، ما بين شرائح سياسية مختلفة ان كانوا من المواطنة او المعارضة، ما بين عادات اجتماعية مختلفة، يعني نعم. حتى كمجتمع يعني بيطلعوا حتى في أمريكا أحيانا شغلات بيختلفوا عن بعضها بالعادات الاجتماعية. كل هذه الشغلات أنه هالأشخاص اللي تزوجوا أظهروا أنه هي مجرد تفاصيل نحن نقدر نتجاوزها، والحرب ما قدرت أنه تنجح بأنه نحن عمل تفصلنا عن بعض كشرائح متناحرة ومتناثرة. وهذا كان يعني أهم شيء اشتغلنا عليه نحن بهذا الفيلم، وهذه الرسالة اللي أكثر شيء نحن حاولنا أن نوصله، وأن إرادة الحب وإرادة الحياة أقوى من رصاص الحروب. نعم. دكتور وليام، يعني فيلم رائع جدا، ونحن يعني حضرنا هذا الفيلم وكان هناك ثلاث صور اجتماعية من أروع الصور، والتي يعني تؤكد من خلال هذا الفيلم على تماسك الشعب السوري والعيش المشترك الجميل الموجود بسوريا ما هو موجود بغير ببلدان أخرى. دكتور وليام، أنت أيضا تكتب القصة القصيرة، تحكي لنا عن تجربتك في هذا المجال وما هو مشروعك الثقافي؟ نعم، بالقصة القصيرة أنا بكتب قبل الحرب، بكتب قصة قصيرة وحائز على مركز دولة على الوطن العربي فيها. نعم. وقت اللي بلشت الحرب يعني سخرت كتابة القصص لتوثيق الحرب كمان بالقصة القصيرة. نعم. يعني صرت أنا وثق قصص الجنود، قصص المعارك، بس بطريقة إنه أعملها بطريقة إنه صرت كقصة بحيث القارئ يعرف شو صار حقيقة الشيء اللي صار بطريقة جميلة جدا. حلو. وحاولت اشتغل على الجوانب الإنسانية اللي كمان بنفس الوقت، يعني انه مثلا كان في عندي احد القصص، مثلا واحد جندي من دير الزور انقذ عائلي مثلا من اللاذقيين، واحد جندي من جبلة حمل واحد من دوما على ظهره مسافات طويلة، يعني هي قصص حقيقية صارت بالحرب السورية. نعم. فانا كمان وثقت هيدي القصص، يعني نفس رسالة الحب والحرب تقريبا بس بشكل آخر. نعم. يعني طبعا بموضوع القصص أنا ليه كمان ستوثق بموضوع القصص، إنه مو كل الأمور نحن نوثقها بأفلام وثائقية. نعم. قد تكون في صعوبات لوجستية، قد تكون في صعوبات إنتاجية، فاللي وفي شيء بيتحمل كقصة وفي شيء ما بيتحمل كقصة، فاللي بيتحمل كقصة وصلت وأنا وثقه بطريقة القصص وعملت كتاب سميته المخام. حلو. طبعا بعض السما طبعته هلا. هذه بيحكي عن الحرب السورية، يعني هذا بالحرب، يعني لحد الآن يمكن لأن توثيقي، يعني كتاب توثيقي تقريبا أيوة، بس بطريقة قصة. طريقة قصة. نعم. مشروعك الثقافي دكتور وليام حاليا؟ يعني أنا بصراحة هلأ في مشروع ضدنا هو التجهيل الممنهج، نحن لازم نطلع بمشروع ثقافي، يعني نحن وين ما شفنا بؤرة خارج ان الواحد يولع الثقافة فيها راح نشتغل عليها، المراكز الثقافية انه ترجع تشتغل من مثل الاول. المفروض تنتشر الثقافة بين الناس وخاصة الاجيال اللي طالعة عن جديد، لان لما انحسرت الثقافة انتشرت ثقافة السلاح، فنحن المفروض نرجع نشتغل. هي اول نقطة. ثانيا، المشروع الثقافي المهم جدا هو نحن نعمل وثيقة مهمة للاجيال القادمة لحتى تعرف انه شو صار، ما تتلقف المعلومات من ممكن من مصادر أجنبية ويزيد الشرخ. نحن المفروض نعمل الذاكرة، لأن نحن المفروض نعمل ثقافتنا، لأن بصراحة اللي صار بالحرب اللبنة الجميلة للشعب السوري حافظت على نفسها رغم الضغوطات الكثيرة اللي صارت عليها. نعم. فنحن المفروض أنه نرجع ندعم هذا الأساس وهذا الجوهر، واكيد اكيد الحل الوحيد هو نشر الثقافة على يعني اكبر مساحة ممكن من الجغرافيا السورية ومن من الأدمغة السورية. المفروض نحن نرجع لحالة التثقيف وكل شيء يتعلق بالفكر، بإرادة الحياة، بإرادة الحب، بكل شيء. نعم. الدكتور وليام عبد الله، مخرج فيلم الحب والحرب، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، وبتمنى لك التوفيق والتألق دائما. شكرا لك دكتور. شكرا لكم. شكرا. مستمعي الأعزاء، أيضا من الأنشطة الثقافية في محافظة طرطوس، أبدأ بالمركز الثقافي العربي في مدينة طرطوس غدا الاثنين محاضرة بعنوان إنجازات ودور ابن النفيس في عالم الطب، يلقيها الدكتور عدنان رمضان في تمام الساعة 6 مساء يوم الثلاثاء. ندوة والمشروع الوطني للفحص الطبي قبل الزواج، يشارك في هذه الندوة الدكتور رفيق محسن والدكتور ياسر جورية والقاضي صالح غانم في تمام الساعة واحدة ظهرا الأربعاء، عرض مسرحي يقدمه فريق مهارات الحياة بعنوان القطط والنوارس الساعة 12 ظهرا، بالإضافة إلى حفل توقيع كتاب بعنوان ريمي تحب وسيم للكاتبة صفاء حسين في تمام الساعة 6 مساء. أما في مركز ثقافي بانياس يوم أمس السبت قدم ظهرية أدبية لملتقى جبلي الأدبي الأحد تنمية مهارات عند الأطفال مع بالتعاون مع الهلال الأحمر، والاثنين فيلم رجل الثورة للمخرج نجدة أنزور في تمام الساعة 7 مساء. مركز ثقافي صافيطة غدا الاثنين حلقة كتاب للأطفال بعنوان أوراق الحلم لماري رشو، تقدمها الطفلة وداد محمود في تمام الساعة 12. الثلاثاء محاضرة بعنوان الغطاء البازلتي للبناء والإعمار، يقدمها الدكتور محمد محفوظ في تمام الساعة 12 ظهرا. والأربعاء ظهرية شعرية يشارك فيها كل من الشعراء السادة منهل حسن، سعاد محمد، ومنذر أحمد في تمام الساعة 12 ظهرا. ومحاضرة بعنوان الأبجدية الكونية، شروق ومنار من المبتدأ إلى الخبر، هو عنوان المحاضرة التي أقامها المركز الثقافي العربي في منطقة مشت الحلو. لمزيد من التفاصيل في هذا التقرير لزميلنا سابح إبراهيم. أقام المركز الثقافي العربي في منطقة مشت الحلو محاضرة فكرية معرفية بعنوان الأبجدية الكونية، شروق ومنار من المبتدأ إلى الخبر. المحاضر موفق يوسف محمود عضو الجمعية العلمية التاريخية السورية قدم عرضا شاملا حول نشأة وتطور الفكر الإنساني الذي أنتج بدوره كافة العلوم بشقيها الروحي والمادي. حول المحاور الأساسية لهذه المحاضرة تحدث محمود قائلا: في البداية لابد أن نشكر إذاعة أمواج على استضافتها لي، ونرجو من الله أن نستطيع أن نقدم أي شيء في خدمة هذا الوطن الكريم. بداية محاضرتي أولا هي عنوانها الأبجدية الكونية. الأبجدية الكونية أتحدث بها عن كل شيء من المبتدأ إلى الخبر، طبعا كل شيء معرفي وثقافي وفقهي. عنوانها شروق ومنار من المبتدأ إلى الخبر. نحن الشرق، نحن المبتدأ، وبيدنا الخبر. مهما أفلت شمسنا لا ولم ولن نسمح لها بأن تغيب. أولا عرف الإنسان بأنه حيوان ناطق كرمه الله بالعقل. عاش الإنسان البدائي على الصيد والرعي، ونتيجة ذهوله بهذا الكون الرهيب بدأ بمرحلة العبادات، مما سمي لاحقا بالفكر الخرافي الذي هو عبارة عن عبادة سواء من أصنام أم ظواهر طبيعة، والذي هو الجنين الأول للعلم، أي الدين منبع كل العلوم الروحية والمادية. فالفكر الخرافي أنتج المعرفة، والمعرفة أنتجت العلم، والعلم أنتج الفلسفة، والفلسفة أم العلوم لأنها هي فن البحث والتقصي عن الحقائق المعرفية، والدين أم الفلسفة لأنه يبحث في علمي الروح والمادة. فالدين علم علمي حقيقي، والعلم تعريفه نور، وإن الله سبحانه هو نور السماوات والأرض. فمن قال أن العلم ضد الدين هو مخطئ، ومن قال أن الفلسفة ضد الدين هو مخطئ، ومن قال الدين أفيون الشعوب هو مخطئ. لا أفيون للشعوب سوى الجهل والتخلف والحقد والكره والتفرقة والمذاهب في الأديان والتكفير. ما يثبت أن الدين هو علم علمي حقيقي قوله تعالى: وقل رب زدني علما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلب العلم ولو في الصين، اطلب العلم من المهد إلى اللحد، لم يقل اطلب الدين من المهد إلى اللحد. فالدين هو علم علمي حقيقي، والعلم نور، وإن الله سبحانه نور السماوات والأرض. وأكد المحاضر أن علم السياسة هو فن الفكر والإبداع، بل هو فلسفة العلم والفكر والمعرفة وفن الوصول إلى الحقائق والأهداف المنشودة. لإذاعة أمواج طرطوس سابح إبراهيم. كلامك يا حبيبي كلام غير الكلام، يطمن قلبي دايما وينسيني الألام. كلام غير الكلام لما تشوفني قولي بتأثر فيا كلي وانا بعدك ايه فاضلي ايه على الدنيا سلام لما تشوفني قولي بتأثر فيا كلي وانا بعدك ايه فاضلي ايه على الدنيا سلام طيب للجروح وفي قلبي يا قلبي شلته معايا في المروح بطيب للجروح معايا في المروح ولما تشوفني قولي بتأثر فيا كلي انا بعدك ايه فاضلي على الدنيا سلام انا بعدك ايه فاضلي على الدنيا سلام